هل الذهاب من محافظة لأخرى يعتبر سفرا يلزم فيه محرم؟ مسألة السفر واعتبار هذه المسافة سفر عرفية ترجع إلى عرف الناس.